حصلت حكايه من اللي خلاص خلصت وبقولها بصراحه فتره صعبه وعدت هم تقيل وانزاح عن قلبي يعني بقيت مرتاح احسن حاجه حصلت حكايتنا اللي خلاص خلصت وبقولها صراحه فتره صعبه وعدت هم تقيل وانزاح عن قلبي يعني بقيت مرتاح تظن وصلت طبت معاك دي هي جرمتي وعمري ما اصفاك قصة خلاص اتقفلت وبكرة هتعرف ايوة انا قمت واثقة وبقولها لك رسالة تظن وصلت وطبت معاك دي هي جرمتي عمري ما اصفاك قصة خلاص اتقفلت وبكرة تعرف ايوة انا قمت واثقة وبقولها مش نادر.